وعلام نور وعلام معظم الناس ونحن منهم. تفضل. الله يبارك فيك. يعني نخرج في نهاية السنة الميلادية، وهذا خطأ، يعني المفروض نستخدم السنة الهجرية. اي نعم. لأنه يفرق حوالي 14 يوم أو كذا. فخاطبت والدي، يعني ما أحد غريب، أنه هذه طبعا عندنا 13 أو 14 يوم زيادة. اي نعم. قال أنا أخرج إن شاء الله بزيادة كمان، يعني مثلا بيطلع علي 100 بطلع 120 كوي. 110 أي. فأنا بقول لك أنا العشرة هذه 20 عامل حساب 13 يوم فيهم. فهل هذا في شو بيقول؟ يعني مثلا حسب انه عليه زكاة بيطلع 1000 دينار. لا فهمت، زيادة بيطلع 20 زيادة. أساس انه يعوض الفعل 10 يوم 14 يوم زيادة في السنة الميلادية التي يعمل حسابه عليها. نعم. اي نعم، فهذا يعني يبرئ ذمته يعني في. يبرئ ذمته، لكن نحن ما نرى انه المسلم يسجل حسابات على التاريخ الكافر. بيبرئ ذمته من ناحية إيش؟ الزكاة. لكن كتبني للشريعة الإسلامية ما مضبوط هاي. واضح؟